باب أحكام الميم الساكنة. والميم إن تزكوا لها أحكام إخفاء والإظهار والإدغام. فأخفي عند الباء وفي الميم إدغيما وأظهرنها عند ما سواهما. وإن رأيت الميم قبل الفاء أو قبل واو احذر من الإخفاء.